من أقواله وخطبه رضي الله عنه. ويروى عنه رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كنا فيه كنا عليه: المكر والبغي والنكث. قال الله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال عز وجل: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وكان رضي الله عنه وأرضاه إذا مدحه مادح قال: اللهم أنت أعلم مني بنفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. وكان رضي الله عنه يقول: إن العبد إذا دخله العجب بشيء من زينة الدنيا مقتها لله تعالى حتى يفارق تلك الزينة. ويقول: إن أكيس الكيس التقوى، وأحمق الحمق الفجور، وأصدق الصدق الأمانة، وأكذب الكذب الخيانة. وعن الأوزاعي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في خطبته: أين الوضاء الحسنة وجوههم؟ أين المعجبون بشبابهم؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدهر، فأصبحوا في ظلمات القبور. الوحى الوحى، النجاء النجاء. والوحى أي السرعة، والنجاء الخلاص من الشيء. وكان يأخذ بطرف لسانه ويقول: إن هذا أوردني الموارد.